بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في منزلة العزم، وهي من المنازل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وفيها عدة قواعد. القاعدة الأولى: العزم فضل من الله. هذه القاعدة تكلم فيها ابن القيم عن عدة قضايا. القضية الأولى عن تعريف العزم، والعزم هو قوة في النفس تبعث على السير والمضي ومضاعفة الجهد والبذل، بمعنى أن يكون عند العابد عزم على الوصول إلى المنازل العالية، فتنبعث من نفسه قوة بفضل الله تجعله يواصل سيره ولا يلتفت إلى الوراء. وهذا العزم قد جاء ذكره أيضا في قول الله: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العزم على الرشد. ثانيا، هذه القاعدة تدل على أن العزم إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه عبده الصادق. فإذا رأى الله سبحانه وتعالى وهو العليم من عبده نية صالحة آتاه العزيمة، ولهذا هو محض فضل وتوفيق من الله. وعلى العبد أن يتعرض لكرم الله ونفحاته أن يرزقه العزيمة، وليس هذا من تلقاء نفسه، أو أن مرجعه إلى قوة العبد، أو أن العبد ذا صبر، إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى يعطيه أهله، وهو نور من نور الله. ولهذا لا يليق بالعبد المؤمن أن ينسب العزيمة التي رزق إياها أن ينسبها لنفسه أو قوته أو تربيته، إنما أمده الله بذلك بمدد من عنده ليبتليه أيشكر أم يكفر.